بإجماع المؤرخين أن كل بدعة مضرة بالدين جاءت بعد القرن الرابع الهجري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم برع قرون معينة، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونها ثم الذين يلونها ثم يفشو الكذب. قال القرون الخيرة، شكون القرون الخيرة؟ هي اللي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم، يعني قص عصر الصحابة ثم عصر التابعين ثم عصر تابعي التابعين، شحال من سنة؟ 300 سنة. كل بدعة جاءت بعد ما انتهى القرن الثالث الهجري، جاءت كل بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، احنا شوف خاصكم تعرفوا حاجة نسلم بها، احنا لما نقولوا كلام هذا ماشي معناتها نبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذا، حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو مبنى الدين تاعنا. اللي ما يحبش الرسول ما عنده دين، غير واحد الجامع ولا يخرج من الاسلام تاعه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال في حديث صحيح؟ قال لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. حتى قال له عمر يا رسول الله حتى من انفسنا؟ قال له حتى من انفسنا، حتى من نفسنا. ونضع عمر رضي الله عنه قال له حتى من نفسي؟ قال له حتى من نفسك يا عمر، وضرب له على صدره. قال له نعم يا رسول الله حتى من نفسك. لا يؤمن احد ما يكونش مسلم. هنا العلماء قالوا لا نفي، يعني اما تنفي حقيقه الايمان او تنفي كمال الايمان، يعني ما يكونش مسلم. الانسان اللي ما يحبش ربه ما يحبش الرسول اكثر من الناس كلها، اما ما يكونش مؤمن كامل او يكون ناقص الايمان، لان لا نافية. العلماء قسموها الى قسمين، قالوا اما هذه لا اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم، هذه اما ان تكون تنفي جميع الايمان، يعني الانسان اللي ما يحبش الرسول لا يشيء مؤمن، وبالتالي لا يشيء مؤمن كافر. وغير قالوا لا مؤمن ولكن ناقص الايمان، ما هيش نفي تمام الإيمان، نفي حقيقة الإيمان، وإنما نفي تمام الإيمان. إحنا لما نتكلم هذا نتكلم بالمنطلق على أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب فوق حبنا لأنفسنا وفوق حبنا لما نملك. ولكن الحب كما قيده العلماء، الحب حب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعته واتباعه. ورب سبحانه يبين في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كيف اللي يبغي ربي يتبعه واللي تبغي الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه واجتهد. لذلك ورد كذلك في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. يا الأمة تاعي كامل تدخل الجنة غير اللي ما بغاش. حديث عجيب، يقول كيف هذا؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ ما فيش واحد ما يبغيش، كل الناس يبغي. حتى الكفار من أغلب البلاد أنا ندخل غير شو غير الجنة، كنا غير شوية ماء وشوية فاكهة من الجنة ناكلها نبردوا على روحنا. ولكن هيهات لما يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كامل تدخل الجنة غير اللي ما بغاش ما حبش. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ الصحابة سألوا قالوا شكون ما يبغيش؟ نبينا لهم شكون ما يبغيش يدخل الجنة وشكون يبغي يدخل الجنة. قال لهم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي يطيعني يبغيني ويتبعني خل الجنة، واللي ما بغاش ما طاعنيش وما بغانيش ما يبغيش أبى خلاص يدخل. القضية ماهيش واعرة، سهلة. بعد ما الإنسان يحس بالفرائض اللي يكتب له ربي سبحانه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعه، الطاعة اللي قال عليها الشرعية ماهوش نخلو الشيء اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نروحوا نتبعوا الدجاج ولا نشروا كذا ولا نضموا الشمع ونشروا الخيرقات ونحرقوا بعضنا بعض ونعموا أولادنا. قال لك هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. قال ما ترفعوني شوف قدري وتيروا بي في المحبة حتى تديروا لي كما داروا النصارى عيسى كذا كذا كذا، حتى قالوا هو ابن الله، حتى كذا قال حتى قالوا هو الله نفسه. يلا وزيدين بغاوة بغاوة بغاوة حتى وصلوا لدرجة الألوهية. قالوا بلق تديروا كما داروا النصارى في عيسى، وإنما أنا عبد إيمان فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم تصفح الأمم وتصفح العثرات اللي عثر فيها الأمم السابقة، جاي يحذر الأمة تاعو منها. قال ما تديروش كيما النصارى، اتبعوا النصارى. النصارى خلاو التعاليم الصحيحه اللي قالها لهم عيسى عليه السلام، واتخذوا التعاليم من عند انفسهم. لما تجي عيد الميلاد جانفي، في اول جانفي عيد الميلاد تاعهم، او 12 جانفي عيد الميلاد تاعهم، تشوف العجب الكبير. والعياذ بالله كان بعض الناس من الدول العربيه ومسلمه يشدون الرحال الى اوروبا حتى يحيون معهم موالدهم واحتفالاتهم. يقول لك كل شيء خالص، شيكولا خالصه، وشراب خالص، وشتاء خالص، خالصه وعلى مره. شفت كيف؟ الناس اللي راحوا قال لك الليله هذه غدوه من ذاك الصباح يقول لك الحكومه نفسها تحير كيفاش تصلح الشراب وتصلح الصرع وتصلح الخواطه وتصلح الشيء اللي رموه في الطرق واللي كانوا ما يشوفوش سكر. يقول لهم واش احتفال بعيد سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى يحتفل بيه باش بالشراب بالخمر؟ حاشا، هذا نبي جاب رسالة وخرج باش يخرج بني إسرائيل من ظلمات النور. كيف يكون يرضى يخلي أمته تحتفل عيد وهو تحتفل بالشراش؟ وإحنا رايحين ليه؟ أنا أقول لكم وأنا عن بينة في من عمري أن في بعض الدول العربية لا أحدث، ويعني بلغني عن الناس ثقات أنهم هذا العيد اللي إحنا يعني ما عندناش كراهم نحيوه في المانديرين وفي الجاج، وما يحيوه بالويسكي والسكريات وشطحات الدرسبة، وهما يقول لك مسلمون. يجيبوا مثلا من البورتا ويجيبوا الهمزية ويجيبوا بعض الشيوخ يقرأوا البورتا ويقرأوا كذا ويليه كامل، هما مثلا يشربوا في الشاي يشربوا في المشروبات ويغنوا كذا ويحق الفجر وما يضربوها من حسن الفجر يناموا عنه خلي الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في دور السابقة لما جاء يموت عائشة رضي الله تعالى عنها هي اللي رواة الحديث هذا، قالت آخر كلام خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم هو يموت هو ينتقل للمراتب الأعلى، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وانتم باكم تضيعوا الصلاة. لو كان هناك أمر أعظم من الصلاة لكان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل للمراتب الأعلى. ما فيش هناك أعظم حاجة كما الصلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج الحلبسة الشريفة الأخيرة هو يقول لهم الصلاة الصلاة ديروا بالكم على الصلاة. لما ندرك حتى الصلاة اللي هي فريضة ووصى عليها الرسول هذا اللي راه هما يقول لك نحتفلوا به يضربوها بالناس، هل يعقل هذا؟ واحد تارك الصلاة ومرته تاركة للصلاة والدراري كامل ولاده ما يعلمهم لا صلاة ولا يعرفوا صلاة، لما يلحق المولود يروح يشري داندة ولا يشري دجاجة ويذبحها ويشري مكسرات يشري جميع الأشياء ويشري لهم الشماع وكل من عايده بالمولود، وش راك تزيد في العالم؟ نوض علم رحلة الصلاة وعزاهم خوتك في الجامعة يعلموك، علم مرتك تصلي، علم ولدك تصلوا، وقول لهم هذه سنة ناطر الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الصلاة، يوم القيامة يشفع فينا لأن تبعناه وطعناه وحبيناه، ما يشفعش فينا لأن ذبحنا كم داندو، والله ما يشفع فينا، ونذبحوا الداندو تاع العالم كله وجه العالم كله، والله ما يشفع فينا. يشفع فينا لما تبعوا التعاليم تاعو. جاء بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة الميعاد اللي بيني وبينكم يا الأمة تاعي هو الحوض الشريف، اللهم أوردنا حوضه إن شاء الله. لما يخرجوا الناس عطاش يخرجوا مطبور عطشانين وين يروحوا؟ او يشربوا؟ يقولوا روحوا الحوض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اول من تشققوا عنه الارض، اول واحد تنحل عليه الارض، اول واحد يخرج يرفع راسه ويخرج هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح على طول الحوض تاعه ويجلس، الحوض تاعه شريف ويجلس. تجي الامه تاعه تشرب عطاش الاف ومئات السنين وهي نايمه في القبور، ما بقى خرجت تشرب. هو واقف على حوض الشريف باش يشربه شربة لا يبقى شربة لا يطمعون بعدها أبدا، اللي يشرب شربة ما يزيش يحكش أبدا. يجلس وينظر من أمة تاعه جاية تشرب ويعرفها. قال الملائكة يذاد قوم عن حوضي، قال الملائكة جي حوزوا بعض الناس يقولوا ما تشربش، قبعوهم حوزوهم كما قال لما تدير حوض البيت ويجوا دبي بالدعوة يشربوا يجي تعرف ذاك والقبع على يد الكبيبة مش تاعه تاعت لا خلي شربها في دوره مش تاعه وهذا المعزيز. قال الملائكة يبدأ يحوزوا بعض الناس يحوزوهم يطردوهم طرد عساسين ما كاش دين خطي عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر يقول الملائكة إنهم أمتي علاش تحوزوا؟ ماهيش الأمة تاعي هذي؟ أنا ما نعرفهمش، كيفاش يعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش يعرفنا؟ أنا أعطيكم كيف أعرف باش الإنسان يحافظ وشرا يخدم. قال الأمة تعي من قيمة جيد غرة محجلين من أثار الوضوء يجو جوهم يضوء وكرعيهم يضوء ويديهم يضوء كما يغسلوا كما كل يوم يتوقع. هذه باش تعرف المؤمنين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد من الأمم الأخرى اللي ما توقعش. الوضوء سمة الإسلام ويوم القيامة يكون نور يكون الوجه يضوي والودين يضوي والرجلين يضوي غرا محجلين من أثار الوضوء. قال لما هذه الأمة تاعي نعرفهم وجوههم يضوي من الوضوء ورجليهم يضوي وإيديهم يضوي إن يزيد الناس كانوا يصلوا وجوههم يضوي وأطرافهم يضوي من أثار الوضوء كانوا يصلوا دليل على أنهم مصلين. ولكن مع ذلك يطردون تردهم الملائكة ما تخليهمش يشربوا. واش يقول لهم الرسول؟ قالوا انهم امتي علاش تحوزوا فيهم؟ هذه امتي جات تشرب خلوها غر المحجلين من اثار الوضوء. وكلوا الملائكه يجاوبوه يرام عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان عنده علم ببعض الغيب يعلمه رب سبحانه ولكن ماشي جميع جزئيات الغيب يعرف الامه تاعه واش راهي فيه. لعلمه رب يعرف ما علموش ما يعرف. الغيب المطلق لله وحده ولا شيء. اما الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جميع الرسل علمهم ربي يعرف ما علموش ما يعرف. هذه باش تعرف الغيب المطلق خاص بالله سبحانه عارف الغيب الشافي. اذن يقول له يا محمد انك لا تدري ماذا احدثوا بعد هاي المشكله اللي ما رمش عارفين. قالوا له علاش طردناها وعلاش حوزناها؟ لان ماكش عارف انت واش داروا موراك. لما كان تقتل الرفيق الاعلى غيروا وبدلوا اتخذوا طرق اتخذوا سبل اتخذوا مواسم اتخذوا اعياد اتخذوا بدع جابوا ضلالات جابوا حاجه جديده خلاوا الطريقه اللي خدمها لهم وسكرتها لهم وعبدتها لهم وراحوا طرق واحده اخرى. خلاوا الطريق اللي روتها امنا عائشه رضي الله تعالى عنها اللي قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات انتقل الى الرفيق الاعلى خلى الامه تاعو على محجه بيضاء على طريق بيضاء ليلها كنهارها كالنهار كالليل كل يوم تروي الطريق ما يضيع وما يهرب وما يبعد عليها غير اللي بغى يلف. اما اللي بغى الاستقامه ما يقولش خلاص والله ما يشوفش الطريق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت الليل في النهار غير اللي يهرب عليها يعرف اللي هالك وهالك. اذا قالوا يا محمد انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك ماكش عارف يا محمد واش داروا بعدك. راهم ابتدعوا واتخذوا اشياء لم تشرعها. واش يقول باش تشوفوا يا اخواني الانسان اللي راه كاش ما عنده يصفي حساب الدنيا قبل الاخره والله ما كاش يلعب عند ربي يوم القيامه والله غير حساب عن النقير والكتمير ما كاش ما عليش ولا اسمح لي ولا نبدل ولا مره ما نزيدش ولا اسمح لي والله ما كاين. اللي راه غالط يصفي حسابه ومازال عنده وقت باش يبدل الطريق وباش يتخذ الطريق الصحيح طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابه الكرام. واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش راه يقول لهم استمحوا لي ما يزيدوا غلطوا بعدت عليهم بزاف نساو. قال فاقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا يعني كما تقول انتم بالعاميه روح ولا لا يردكم بعدتوا على طريقي وحيدتوا عليا روح ولا لا يردكم ماشي مصيبة هكذا في الوقت اللي عندك حبل واحد تبغى تعلق فيه يجي يقطعوه باش تعلق باش تشد الحبل الوحيد اللي هو الانسان جاء الرسول شافه يقول له حيدوا عليا من ما مشاش على طريق اللي خليتوا عليها ووصيتوا عليها عضوا عليها بالنواد صير عليها بسنانك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة صير عليها بسنانك بما تطيع خليتها وبغيت يشفع فيك بغيت تشرب من حوضك بغيت ينجيك. قال لك لا بوحدة ما نحتاجهمش أنا ما نحتاج غير المؤمنين اللي يجزوا على طريقها وماتوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وماتوا على من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول يشربوا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يضمعون بعدها أبدا، ثم تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأخرين لا، يحاوزهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يحاوزهم الملائكة وملوه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعتادش، ما يقولهمش السمحوا لهم، يقولهم بعدا بعدا. ما دام انا بلغت وفهمتكم ووريت لكم في حجه الوداع لما قال الصحابه الكرام اللي معروف انهم حضروا ما يزيد على 120,000 صحابه في حجه الوداع، ما فيش صحابي مع ما فيش واحد قادر في المدينه ولا في مكه ولا في ضواحي الجزيره العربيه قادر ان يحج وما حج في حجه الوداع، كلهم حجوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس فليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي راه حاضر يبلغ اللي غايب، يعني اللي راه جاي بعده. ورحمة ربي ان اكرمنا ربي بهؤلاء الصحابه اللي يبلغونا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرا القران صح، القران ما تنجمش تقرا وتفسر وحدك، القران لابد احاديث، لابد اقوال الصحابه، لابد علم كبير باش تجي تفهم وحدك. لذلك قال لهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي راه حاضر يبلغ الغايب. وبعدين قال لهم ايها الناس، وقال لهم هناك خطبة عظيمة، أطول خطبة في الإسلام هي خطبة الوداع، حجة الوداع. قال لهم أيها الناس إنكم سائلون عني فما أنتم قائلون، يوم القيامة يسألكم ربي عليا واش تقولوا، وإحنا يسألنا ذلك واش نقولوا، وما نش عارفين كذابين إذا كنا نشاء، فأنا عارفين كل شيء. قالوا يا رسول الله نقول إنك بلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق الحق، نقول باللي راك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة تاعك وجاهدت بالله حق جهاده. فرفع أصبعه الشريف إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، اللهم فشهد. قالوا يا ربي شهد، ما كاش يدافع عن ربي سبحانه، يعني شهدوا باللي راني خليتكم الطريق مستقيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينكم. هذه الآية الشريفة بإجماع المفسرين إنها نزلت في عرفة يوم جمعة في نهار عرفة، لما جذب اليهودي لابن عباس قالوا والله، قالوا أيها المسلمون نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن أهل الكتاب لاتخذنا فيها عيدا. قالوا أنتم المسلمين نزلت عليكم واحد الآية، لو كان نزلت علينا إحنا أهل الكتاب يعني إحنا اليهود، وكان نزلت علينا قالوا نديروا في النهار هذا نديروا عيد لنعيد كلها. قالوا ابن عباس ما هي يهودية؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا هذه تهدر على هذه؟ قالوا تبغي تدير عيد؟ قالوا احنا فيها زوج عيال. قالوا نزلت في عرفة وهي عيد، نزلت يوم الجمعة وهي عيد. قالوا تبغي تدير عيد؟ احنا فيها زوج عيال، يلا روح بال. إذن هذه الآية العظيمة اللي يقول لك ربي سبحانه وراني كملت لكم دينكم. وبعد الكمال كما يقول العلماء بعد الكمال يأتي النقص، أي حاجة تغذيها للكمال فهي نقص وليست في كمال. لذلك خلي الكمال هكذا، ربي كمل وخلي هكذا. شوف أي أمر يتخدم بالإسلام هل يدخل تحت قوله تعالى، هل يدخل تحت الكتاب والسنة ولا ما يدخل، هل هذا الشيء قال به ربي، هل هذا الشيء دار الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الشيء دار الصحابة كذا، هل خالص داروه ديروا ما داروش بغض النظر، يقولون تكرهوا الرسول ولا ما تحبوش ولا كذا. قال لا، نحن ما نفعلش الا الحاجات اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. الى دار الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل في المولد تاعو نحتفل، وبعدين احنا الى بغينا نحتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما راهم يحتفلوا هذا الناس هذا جميع دول العالم، يحتفلوا بالزرناجية ولا يحتفلوا كل يعني المجتمع كيفاش. حتى انا قلت لكم بعض الاغنياء ويعني يعني ماشي يعني نتكلمكم عن ثقة، والله يحيون عيد المولد هذا، يحيون بالشراب وبالرقص حتى الصبح يصير حتى الفجر والنص. لان انا قلت لكم البدعة في السابق، قلت لكم البدعة ليس لها ضابط، البدعة ما تنضبطش ما توقفش عند حد. البدعة واش فيها واش فيها نروحوا فيها واش فيها وخلنا فيها واش الدنيا كلها دخلت كلمة واش فيها، لأن البدعة ما تحبس، كل واحد يدخل واش فيها، والثاني واش فيها، والثالث واش فيها، يضرب في واش فيها. لذلك البدعة شرح كره وشرح حرمها، بالأخص البدعة تاع الدين، هو عبد الله يبدع في حياته ولا يخدم أمور في الدنيا تاعه ولا في حوانته ولا في دياره ولا سيارته، البدعة على روحه ما عندها غرض، وإنما البدعة الشرعية، لأن البدعة إذا حدثت في الإسلام تقتل السنة وتقتل الشرع. البدعة إذا دخلت في الإسلام تقتل السنة، وإذا حيينا السنة تموت البدعة، هذا هو المعروف. احنا قلنا نشوف الشيء هذا اللي داروا الرسول صلى الله عليه وسلم، داروا الصحابه الكرام، بغض النظر الناس بغات تبيع خليفيه ما يهمناش فيها، احنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد تاعنا له ماهوش في الحرقات ولا في الشمع ولا في الجد ولا في المدارين ولا كذا، لنفرض واحد يفهم ولا واحد يقرا النهار هذا مثلا تاع المولد تاع 12 مثلا من الربيع الثاني عنده بداته ولا عنده جماعته ولا كل هذا اليوم هذا تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول ها هو كيفاش ربي سبحانه بعده وعلاش بعده وبعدين وش له علاقه بينا وش لنا علاقه به وين نتلاقاو به واش يدير لنا وهكذا. هذا الرسول ما هو شاهد كلمة كلمة كلمة الرسول هذه غير استعمال سهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هذا الرجل العظيم هذا ننسوا ديننا وننسوا أنفسنا وننسوا كل شيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في ظهره ورسوله ما خصناش ننساو لأن يلحق الواحد الوقت اللي مك أقرب الناس إليك وأنت وليدها تهرب منك ما تاعك عاشت معك 50 و40 سنة وهي تاكل من غنتك تهرب منك وأنت كي ربيته حتى ولا راجل وياكل من غنتك وخليت له الثروة تاعك كامل خليتها له تهرب منك واش تلقى في ذاك الوقت؟ تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب على صدره الشريف يقول أنا لها أنا لها أنا للشفاعة أنا للشفاعة. ما هو سهل هذا الرجل هذا كيف علاقتنا به؟ يلزمنا نكون كل يوم على اتصال به. الواحد اللي يقول لك نحتفلوا به، احنا الرسول احنا الاحتفال واش مالوش الاحتفال يا اخواني واحد زعيم ولا كذا نستناو اقل من الواش وصمت مثلا الميعاد كاع الاحتفال تاعه. انسان ينساه كامل، كنا خلق لك اليوم مثلا تولد فلان ولا ما تولد على الاحتفلوا. فاش نتذكروه؟ احنا والله نغنم حقيقة الاحتفال بالرسول كما رمي حتى الناس والله يا اخواني الكرام والله يسيئون الى الرسول ولا يحسنون اليه. انا اقول لكم كيفاش يسيئون الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الاحتفال هذا معناته الذكرى بعد النسيان، يعني انك تتذكر واحد بعد ما نسيته. احنا الرسول صلى الله عليه كل يوم حي في قلوبنا، كل يوم الله اكبر مع الاذان اشهد ان محمد رسول الله 5 مرات نتاع الاذان، 5 مرات نتاع الاقامه احسبها اضربها في كذا شحال 25 مره نذكر الله سبحانه في الاذان وفي الاقامه وفي الصلوات. السلام عليك يا ايها النبي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أقل واحد اللي يصلي مثلا الفرائض يصلي السنة أقل شيء يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 مرة مش عظمة هذه. متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم منسي حتى يقول الذكرى ونحن حاجة إلى وإذا درنا هذا الشيء هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة لله، يكون مثل الزعماء مثل ليلي وستالين وفلان وفلان وفلان والزعماء كيف قال لك ندير لهم المولد وما ذلك على الذكرى تاعها. لا ثم احنا رسول الله حي حي نسى أولادنا نسى تجارتنا نسى كل شيء نسى رسول الله نسى واسع عايش نعيش وكين عايزوا عليه نعيزوا عليه بالحيقات ولا بالجماع. بعد المولد تروح للسبيطار تشوف الأولاد على عيونها تسير وكل ما أدري كم كم كم ولد يروح في جميع الجزائر في جميع البلاد العربية كم ولد يروح ضحية تاع الشنيعات تاع الحارة تاع كذا. علاه هذا العائلة اللي ربي سبحانه وتعالى جارحة تحافظ عليها وتحافظ عليها وتقرأ بها القرآن وتشوف بها رؤية الله تقول رؤية الله يوم القيامة وتشوف بها الشيء اللي ربي سبحانه خلقه من وجود تروح تشري ولدها في الحيطة يعني يروحوا فيها ويوم القيامة سيجوز حاسمها. وكما قلت لكم يوم القيامة النبي يقول يا رسول الله رانا ذبحنا بزاف الجاري وذبحنا الدان بزاف وقلنا الشمع بزاف اشفع فينا والله ما يشفع فينا. إذا كان يشفع فينا بالطريقة هذه كان سيدنا عيسى يشفع في النصارى بالطريقة تاع الريفيون اللي يديروها في بيه وفي جميع أنحاء العالم يشفع فيهم يصبحوا شوارع بايت كلها طلع مع الشرع. أنا قلت لكم حافظوا على سنتي حافظوا على سنة الخلفاء الراشدين الهادي المهديين الذين جاءوا من بعدي يهدونكم إلى سواء السبيل. هذه اللي قلت لكم أنا عليها حتى حاجة أخرى وأي حاجة جبتوها من عندكم أنا مش مكتوب لذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره انه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث راه مهم. كل واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يخدم خدمه انا ما امرتوش بها راهي مردود عليه مضروب على وجهه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللي يخدم خدمه وانا ما امرتوش بها راهي مردود عليه ولو يخسر الخلايا يروح كما يقول المخيم سيدنا هنا علاش بحر صلى الله عليه وسلم. مهم شرح واحد يقول لك لا انا ما عملتش يا سيدي انا يداروها الاولين درناها اذا خلوها بنا احنا دفعناها. كاين حديث حتى انت عندي يعمل انت عندي غير اللي يبتدع واللي يعمل من عمل عملا هذا اللي يبدع. والحديث الثاني يقول لك كل عمل ليس عليه امرنا فهو كل حاجه تنخدم خدمها انت ولا وروها سواء خدمتها انت بدعتها مردوده عليك ما عمش بها فتحصل مردوده عليك. اتخذها مثلا السنه من عند الناس الاولين وما قالش عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما قالش عليها ربي سبحانه وما دراش الصحابه الكرام مردوده عليك ما يحتاجهاش ربي سبحانه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. كل خدمه ما امرش بها قال الرسول صلى الله عليه وسلم راهي مردوده عليك. والله تتعب ماذا تفعل؟ ما يقبلش منك ربي سبحانه. وإن مرة صلى الله عليه وسلم إلى بغينا مثلا نفرقوا به ونحتفلوا به وكذا نمروا لولادنا مثلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش تولد وكيفاش ضحي وكيفاش تعب وكيفاش هاجر وكيفاش قاس على الأمة هذه وغدوة يوم القيامة كيفاش يلاقينا وكيفاش يفرح فينا إذا تبعنا السنة تاعو وتبعنا طريقه وكيفاش يشرح فينا وكيفاش يتردد بين ربي سبحانه وبين جهنم حتى يخرج كامل الأمة تاعو. لكن هذا اللي خصنا نعلم اولادنا ونفهم اولادنا باش يرتبطوا بشخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما راهم المسيحيين وكما راهم المبتدعه يعلموا اولادهم بحاجات انهم يديروا مثلا الحلوى ويديروا كذا ويخبيها له الصباح كي ينوض يلقى الولد مثلا عنده الحلوى وعنده القراود وعنده كذا وعنده الاشياء يقول بابا شكون جابهم لي؟ يقول سيدنا عيسى جابهم لك ويكذب عليه يفرح الولد ويحب سيدنا عيسى اللي جاب له القراود. احنا ما نكذبوش عليهم ما نجيبوش القراود ونكذبوا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في البرزخ ما نكذبوش نقول جو جو القراود وإنما نقول لهم هذا كيفاش لما تتعلموا فيه ولما تبغوه ولما تحبوه ولما كذا يوم القيامة أنا بابك وهذه النقطة هرب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك وتخرجك إلا كنت تتبع الطريق في الوقت اللي حتى واحد ما يسلكك ما فيش سلاك كما كنت أقول في الدرس اللي سبقت على الجمعة حتى واحد كل واحد يقول لك نفسي نفسي حتى كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله كيف كيف احنا زنان نسوي رجال متخلقين كيف نقول نسمع عيني تفضل عنا رجال قال الأمر أكبر من ذلك يا عائشة الأمر كبير ماشي يا سيدي قال واحد يتفرج ولا ما يتفرج لا يجيب هو واش عنده ما يتفرج مو عارف لا رجل قدامه ولا امرأة لكل امرئ منهم يومئذ شأن كل واحد عنده حاجة على تصبي عنده رحايا وبلغت القلوب والحناجر القلوب تاعنا تلحق حتى قصتنا باش تخرج تشوف الولدان شيبا الثاني يخرجوا من القبور يخرجوا يشوفوا الهول يشيبوا. قال واحد يخرج المرأة ولا الراجل في ذاك الوقت حتى واحد لا حوص عليه شكون يحوص عليه؟ يحوص عليك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى ما دي لما زال وقت نكملوه ولا في حديث الشفاعة العظمى نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله ممن يتنالهم الشفاعة العظمى إن شاء الله لما يتلموا الناس في صعيد واحد أولهم وآخرهم وعيسى وجنهم كلهم الثاني يتلموا في أرض صعيد لم يعصى عليها جبار وكفر يتلموا في أرض رب سبحانه خلقها جديدة ما تحصلش عليها رب جديدة يتلموا كلهم الأولين والآخرين والإنس والجن كلهم يتلموا ويبدا كما قال ربك انهم جراد منتشر لو حد حر عمره في بعض كل واحد يدخل في نفسه لما يجلسوا مجلسا طويلا يجلسوا على مجلس طويل يقول لهم يا الله الروح للأنبياء هؤلاء الذين كانوا هم الواسطة بيننا وبين ربي سبحانه. هم لعلهم بيروحوا يشفعون عند ربي. ينزل بفصل القضاء ينزل غير يحاسب القلب والروح. كل واحد من الأديان جلية ما بيكونش هكذا شمس تكون أرقص العباد. أمر مهول جدا. يقول يلا روحوا لأبوكم آدم. يروحوا سيدنا آدم يا آدم يا عبد البشر اشفع لنا إلى الله ينزل لفصل القضاء. لا أنا عصيت الظهر وأن الله تبارك وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولم يغضب قبله ولا بعده مثله أبدا. قال رب سبحانه اليوم لا غضب بعد الغضبة لا غضب كما هي لا بعدها ولا قبلها. ما نقدرش معه ولا ولكن إيتوا رجلا قد جاء بعد دعا إلى الله طويلا وهو نوح. سمعوا خمسنا ويا قوم يا قوم يا قوم اصبروا حسنا يا سيدنا اشفع لنا الى الله ينزل لفصل القضاء. يقول لهم لا ان الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله ابدا. وانني كانت لي دعوه مدخره فدعوت بها على قومه ربي لا تمر على الكافر على الارض من الكافرين ديارا ما تخلي حتى واحد يموت. هل الدعوه اللي كنت جالسها ادعيتها عن قوم الداعي ما ولكن انتوا ابراهيم رجل الله تبارك وتعالى قد انقذه من النار. يقولوا له اعتاد باش اعتاد رياضي. يقول لهم انا استحيت من ربي سبحانه لانك كذبت عليه ثلاث كذبات كما قال شيخنا الشيخ ابو بكر الجزائري اطال الله عمره في خدمه الاسلام والمسلمين. قال هذه الكذبات اللي كذبهم احسن من الصدق بتاعنا احنا. الكذبات اللي كذبهم سيدنا ابراهيم احسن من الصدق بتاع المؤمنين فينا احنا. وش من كذبات لا لما جاب مرضها سارة من الشام إلى مصر لما دخل حدود مصر كان هناك جبار من الجبابرة في عون من فراعنة مصر. أي واحد يدخل معه امرأة وتكون مرته يديها منها. لما دخل هو راح العمال دعوا قالوا له هذا رجل وسيم شيخ كبير مع جارية شابة من الجمال بمكان. قالوا جيبوه. جابوا سيدنا إبراهيم مع مرته مع سارة. قالوا كيف المرأة هذه؟ قالوا أختي. ويقصد سيدنا إبراهيم أختي في الإسلام. كذبة ذاتها اللي اعتذر بها سيدنا إبراهيم من الأدب بتاعه ومن التأدب بتاعه مع الله تبارك وتعالى من البشر واستحيا فشي قال ربي على سيد فشي على كذب. الكذبة ذاتها لما قالوا له خرج تعيد معنا. كان عندهم عيد بتاع الشرك وفيه من الكفر ما فيه. وقال الله روح تعيد معنا. قال لهم اني سقيم اني مريض من جيشك. وما يقصدش المرض الجسدي وانما المرض العقلي. راني مريض من خدمتك وانتي معك راني مريض من العقليه بتاعك من حكايتك من خدمتك راني مريض تعبان منك. كيف مريض يعني من خلافكم من بعيدكم من شرككم ما نخفاش معك. هذه هي الكذبات الثلاثة التي اعتذر بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولكن يقول لهم ايتوا موسى عليه السلام يروحوا سيدنا موسى. فقال أنا قتلت نفسا فأستحي من الله أن أقف أمامه. ولكن ايتوا عيسى رجل الله تبارك وتعالى خلقه بكلمته فقال له كن فكان. لما يروح سيدنا عيسى يقول لك لم يعتذر بمعصية أبدا. ما قال لهم هذا الوجه يعني يسكت. يقول لا لما نشكش. وفي رواية أخرى يقول فإنني أستحي من الله لأن النصارى قد عبدتني. مرة سكت وقال لما نشكش. ومرة روح محمد جاء بعدي. ومرة قال لهم لا أنا نستحي من ربي رغم النصارى عبدوني. كيف جنايا الآن نقف أمام الله تبارك وتعالى والنصارى عبدوني واتخذوني إله خلا والله تبارك وتعالى. وفعلا النصارى تركوا الله الواحد قهاء وعبدوا عيسى. لما تروح الصربان نتاعو نتاع يمه في كل مكان في روما ولا في فرنسا ولا الدول الكافرة المسيحية كلها حتى في بيته قرعة عشرة من وصل يمه عبد عيسى عبدوني النصارى كيف النقل. ولكن ايتوا محمد لما يجول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ترددنا بين آدم وبين نوح وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وكلهم هذا يدفعنا إلى هذا حتى جئنا. واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما باش نفهمكم هذا الرجل العظيم ما علاقتنا به؟ هل بحال ودينا ولا بحال حاجة في تصورات العقل كامل؟ واش من ودينا ولا مخالف؟ لما روحوا عليكم ما لم يخالفوا الله تبارك وتعالى، هذا اللي يسلم يسلم. يقول لهم انا لها انا لها انا لها الشرك ريحوا. قال فاذهبوا فأسجد تحت العرش سجودا طويلا. قال روحوا نسجد تحت العرش سجود طويل. قال فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم أكن أحمده بها قط. فيشوف العظم العرب سبحانه وتعالى يقول له رب سبحانه يقدر فيا وحد التحميد وحد التسبيح عمري ما سبحت. باش تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم تقراوا مثلا الكتب تاع الاذكار وتشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يسبح ربي وكيفاش كان يذكر ربي تتعجبوا الوان واشكال مختلفه تاع التسبيح. مع ذلك يقول لك يزيد ربي يوريني واحد التسبيح عمري ما سبحت. قال نسبح هذا التسبيح. فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم اكن احمده بها فاحمده بها. فأنادى من قبل العرش أن يا محمد ارفع رأسك سلت رقم تكلم تسمع اشفع تشفع. ها العظمة ما ينفعش فيها المولد ولا الكوكا ولا شمع ولا مهام. هي السنة الرسول يتبع الدين عليها كما قال ما ينفعش البيزع تعمر كالشك السلة رأي فيها خدمة. يقول له يا محمد ارفع رأسك تكلم تسمع اشفع تشفع سلسل قام. يقول له يا رب تنزل لفصل القضاء بين الخلائق. يقول له تنزل باش تفصل القضاء بين الخلائق. هذه يقول لها العلماء الشفاعة العظمى اللي قال عليها ربي سبحانه في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمدا. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده فيه جميع البشرية مؤمنهم وكافرهم مسلمهم ويهوديهم ومجوسيهم ونصرانيهم جميع البلاد. هذا الرصاص وكما شي سبب هو كان ربي سبحانه يخلينا ان الشمس تحرق فينا وحنا غارقين الى ما لا نهايه. هذا هو المقام المعنوي باش ربي سبحانه ينزل ويفصل القضاء بين الخلائق. هذه نوع من انواع الشفاعه اللي العلماء جزاهم الله خير علماء التوحيد وعلماء العقائد قسموا شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم الى خمسه اقسام. هذه الشفاعه العظمى اللي الخلائق كلها تحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واش نتحدث يعني تشكر تقول جزاه الله خير وكم شيء هو كان ربي سبحانه ما جاش وما سمعناش وحتى واحد ما بقى يهدر مع ربي سبحانه غير خير. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده به جميع الخلائق. اذا نرجع وش يسلكها؟ يسلكها العمل يا اخوان العمل على منهاج الله منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الدير من اطاعني فقد الجنة ومن عصاني فقد ابى. اللي يخدم كما قتله هذا كان اطاعني ودخل الجنة واللي ما بغاش ما طاعنيش ما تبعنيش ما يدخلش. كيف؟ لان الاشياء اللي ربي سبحانه شرعها لنا والرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا لازم نديروها كما قال. كيف؟ ما هيش كما قالت لنا انفسنا كما تبغي تبني دارك ولا تسكن سيارتك كما تبغي تلقى. هذه اشياء تخصك انت ما اشياء تتعلق بالدين والله ما فيها الا قال الله وقال رسوله وانا مضروب على وجه صاحبها ما هيش مكتوب. احنا رانا نشوف غير في الدنيا هذه واحد يبغي يصمم عماره باش يبني ويجيب له اوراق يقول له هاك هاي الاوراق هاي الفلوس هاي السلعه هاي كذا هاك ابني لي دارك يروح يضرب دوره ويجي يبقى هذا كل ورقة هذه كلمة ودرى تحت الكرسي ولا تحت العرش وراء يخدم يدار من راسه وش رجل يقول له ما عليه شخص ترز درالي واسكولي ما يسكولي قال له اسمع أنا مخطط هذا عن السبع يمنايل ورحت باريس ورحت لفرنسا ورحت كذا وشفت رحت شاطئ كبير هناك قصر كبير باش خططته باش كذا تعبت وجبته لك باش تقول لي هذا غير وضع اسكت كسر هذا الشيء كله وبني لي كيما انا في انا هذه في الدنيا تبغي انت واحد تعطي له مخطط يبني لك مراس وخليك مخطط ولا تجيب له قطعه غير جديده للسياره تقول لك القطعه هذا وراح هو يرسل لك واحد اخر يقول لك ما عليش ماشي مازال ماشي شغلك انا جبت لك تخدم لي جديد تخدم لي جديد للشغل أوستر. إذا كنا إحنا البشر ما نظهرش ما نظهرش واحد نعطونا تعاليم يخالفها رب البشر يعني ربي سبحانه يعني غير خلاص غير ونو ربي غفر ماحي بقى يحبس والله ما يقبل والله ما يقبل إذا كما فعل ربي سبحانه يقول القرآن والله أمر إلا لتعبد الله مخلصين له يعني العبادة تقتضي بها الإخلاص وتقتضي بها الفعل على مقتضى الأمر إذا ما كانش الخدمة كما أمر ربي سبحانه وكما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما هي مقبولة الرسول صلى الله عليه وسلم باش يجلس يتوضأ ويقول لهم توضأوا كما كان وضوئي هذا وصلوا قال صلوا كما رأيتموني أصلي وحجوا قال خذوا عني منازلكم باش تجي تدرون ربي ينبت من الناس قال إذا الناس توضى قدامنا ولا صلى قدامنا ولا شكله كل واحد يره أن ربي يقبل لا والله يقبل ربي سبحانه على حساب الأمر كما أمر كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك نحن إذا كان عيدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده في النبي وقلنا نبغوه وشرينا هذه الشهادة وطوينا الديار بالشمع وشرينا البحارة والله غير مردود علينا والمصروف هذا ربي ما يتحلفوش ونتحاسبوا عليه يوم القيامة يدخل المصروف هذا مع الدخان ومع الشمع ومع الشرف ومع كل شيء إنها كلها بدع وكلها غير مقدورة لعلني قد بينت والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يرينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها ويجعلنا إن شاء الله ممن يريد حظه وممن إن شاء الله تناله الشفاعة العظمى إن شاء الله والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.